الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس رقم الثامن، المجلس الثامن، نعم، المجلس الثامن في قراءة كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولا زلنا في رسالة الضحاك بن مزاحم في تعديد شعب الإيمان. جرب الصوت. لا جرب اليوتيوب. يقول المصنف رحمه الله، هذا زين، هذا الضحاك ابن مزاحم رحمه الله تعالى، وهو يعدد خصال الإيمان. يقول المصنف: واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل النفس من أكبر الكبائر، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك تماما. والله عز وجل حين كان يعظم أمر الشرك قال: والفتنة أكبر من القتل. وهذا من أعظم الذنوب التي عصي الله فيها تبارك وتعالى، وكان أول هذا العصيان في قتل ابن آدم لأخيه. فما من قاتل إلا وعليه كفل من هذه. وقد عظم الله عز وجل أمر القتل حتى قال سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نعم، فجعل قتل النفس بغير الحق، الصوت ظاهر، متأخر، فجعل قتل النفس بغير الحق سبحانه وتعالى كقتل الناس جميعا، وإحيائها كإحياء الناس جميعا بغير نفس، يعني بغير القصاص أو بغير الحق كالجهاد، أو حتى قتل الزاني المحصن أو قتل اللوطي، فإن كل هؤلاء يقتلون بالحق. وما يدلك على عظم أمر الدين أن الله تبارك وتعالى أباح القتل والقتال فيه، وهو أحق ما قتل عنه، فإن المرأة إما أن يقاتل تحت راية عمية وطنية أو حزبية أو قومية أو عرقية، وهذه كلها جاهليات، ومن قاتل تحت راية عمية فقد مات ميتة جاهلية. ومن ضمن اجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق البعد عن الشبهات وقتال الشبهات. والقتل والقتال يكون بصورة مباشرة ويكون بالتحريض، كما في هذه الأيام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان فتنة يكون وقع اللسان فيها أشد من السيف، إذ أن اللسان تابع للسيف. ومن أعان على دم مسلم بشطر كلمة دخل النار، فهو بشطر كلمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا المعاهد، فكيف بالذمي والذمي فوق المعاهد باتفاق الفقهاء؟ فكيف بالمسلم والمسلم فوق هؤلاء جميعا؟ ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أعظم عند الله من أن يسفك دم امرئ مسلم. يقول المصنف رحمه الله: واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أكل أموال الناس بالباطل له صفات، منه الغش، ومن غشنا فليس منا، ومنه النجش، أن يأتي الإنسان ويزايد على إنسان وهو لا يريد أن يشتري السلعة ولكن يريد أن يغليها عليه، ومنها الربا، وله صور كثيرة هذه الأيام، ومنها المكوس، لا يدخل الجنة صاحب مكس، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، ومنها السرقة الصريحة، ومنها خيانة الأمانة. واجتناب أكل أموال اليتامى ظلما، نص على اليتامى، والله عز وجل ذكر في الذين يأكلون أموال اليتامى أنما يأكلون في بطونهم نارا، ذلك أن اليتيم قديما ما وضعه؟ اليتيم يكون له ولي يشرف عليه، واليتيم ضعيف والولي هذا متفضل عليه، فالولي بإمكانه أن يأخذ شيئا من المال لا مشكلة بدون رضا هذا الشخص ويتعدى. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول عائشة: هذه الآية نزلت في الرجل تكون تحته اليتيمة ابنة عم له، إنسان كبير فاضل بالغ، يموت عمه وتكون له ابنة، وهذه الابنة تكون صغيرة شابة فتكون جميلة فيطمع بها أن يتزوجها، ولأنه هو وليها، ولأنه هو من يعني من يرعاها، لا يدفع لها مهر مثلها فيظلمها. فالله عز وجل يقول: قد دعوها، هذه دعها، وقد أحللت لك بدل الواحدة مثنى وثلاثة وربع إن لم تعطيها حقها. واليتيمة هو التعدد هذا ذكر، يعني أن الله أي طبعا ما في مشكلة، هو الله عز وجل يقول: قد أحللت لكم من قبل مثنى وثلاثة وربع، هذا المقصود. طيب، فاليتيمة يعني إيش؟ ذاك الشاعر يقول، يعني يوم يقول يذكر بنته بعده يقول: ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم. اليتيمة الأنثى بالذات أمرها أشد من الذكر، لأنها يجتمع لها كسران: كسر الأنوثة وكسر فقدان الأب، فتكون ضعيفة وتكون نهبة وحقها سهل الأخذ. فلهذا الله عز وجل يعني نبه على هذا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة والخادم، لأنه في العادة لا يكون لهم ناصر إلا الله. لا أنسى. طيب، واجتناب شرب الخمر. الخمر صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وصفها بأنها أكبر الكبائر، وهذا غريب. كيف أكبر الكبائر والناس يجلدون فيها ما بين 40 و80؟ وفي القذف الناس يجلدون 80، وفي الزنا يجلدون 100، وفي القتل تبادل الأنفس، فلماذا جعلها أكبر الكبائر؟ وقال أن من شربها لا تقبل له صلاة 40 يوما، ورويت أحاديث مرفوعة. وقال عثمان بن عفان أنها أم الخبائث، وفي قول عثمان شرح لقول عبد الله. وذكر عثمان قصة الرجل من بني إسرائيل التي جاءت به امرأة ودعته إلى نفسها ليزني بها فأبى، ودعته لطفل أن يقتله فأبى، ودعته لخمر أن يشربها فقبل، فلما شرب الخمر وفقد عقله وقع عليها وقتل الطفل. والسكر ليس زوالا كليا للعقل، ولكن نشوة سرور تطغى عليه فتخفيه. فلهذا نهي عنها، كيف يسعى في جنون من عقل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يكلم كأن وفد عبد القيس في أمر الخمر، فقال أليس أحدكم إذا شربها يعني ضرب ابن عمه وضرب كذا، يعني تصدر منه أفعال أصلا لا يفعلها في عقل وهو في عقله. فكان منهم رجل فيه ضربة بسبب السلام ورحمة الله بسبب الخمر. ومن شدة أمر الخمر في نفوس الفقهاء والعلماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، وهذا حديث عظيم في سد الذرائع. يعني الخمر ممكن نأخذها ونعالجها ونحولها إلى خل وتصير حلالا، النبي نهى حتى عن هذا حتى لا يصير الناس يتخذون الخمر ثم يقولون نخلله فيقعون في المنهي عنه. ونهى عن الانتبار في الأسقية. قديما كان الماء يوضع في مكان يقال له السقاء، والماء في المدينة بالذات كان فيه ملوحة، فكانوا ينبذون فيه بعض الفاكهة تمر رطب حتى يحلو، إن ترك مدة يشتد فيتخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ونهى صلوات الله وسلامه عليه عن الخليطين. كانوا إذا جمعوا عصير التمر مع عصير الرطب على بعضه يتخمر بسرعة، فنهى كل هذه ذرائع. ولهذا لما ظهر في الكوفيين قول، ظهر عندهم قول في حل النبيذ الذي يسكر كثيره ولا يسكر قليله، فأحلوا القدر الذي لا يسكر، هذا اشتهر في الكوفيين، وكان عليه سفيان رحمه الله حتى لقي الإمام مالك. اشتد نكير أهل العلم عليهم، لماذا؟ لأن العوام ما يعرفون، يعني العوام تقول له قليل هو كثير يروح يشرب لا يسكر. وكان الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله من فقهه، هو أحمد ألف كتابا في الأشربة في بيان إبطال القول بحل النبيذ، والقول تقريبا انقرض بين أهل الحديث بعد تصنيف الإمام أحمد لكتابه هذا. فكان الإمام أحمد كلما خرج إلى الصلاة أخذ معه هذا الكتاب يلتمس من يقرأه عليه، وكتاب الإيمان يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا من عظيم فقه الإمام أحمد، لأن النبيذ هذا باب إيش؟ باب شرب الخمر، والخمر أم الخبائث ففيها فساد الدنيا. وفي كتاب الإيمان بيان أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ففيه يعني سلامة الدين. والإمام أحمد والشافعي رحمهم الله كان يجلدان في النبيذ كالخمر، مع أن هناك فقهاء أجازوه حفاظا على الشريعة العامة، يقولون نجلده ولا نفقد شهادته اللي يشربه متأولا، ولكن حتى لا يفشو هذا بين الناس. وأما اليوم المادة اللي تسمى كحول التي توضع المخمرة، هذه قصة ثانية غير النبيذ الذي أجازه الأوائل، هذه مادة توضع على أي شيء يصير مسكرة، تضعها لو تضعها على الخبز يصير مسكرة. هذا قصة ثانية كثيرة وقليلة برا حتى قول الكوفية. واليوم يعني يرى في ديار الكفر ما يحصل ما يفعله الناس من هذا، فتجدهم مثلا يقولون يمنع على الرجل ان يشرب الخمر، ان يقود السياره وهو في حال السكر. وهذا عجيب، اذ انه اذا شرب الخمر فقد عقله وانتهى الامر. والذين يموتون بسبب ادمان الكحول سنويا أكثر من القتل الذين يموتون في كل حروب الدنيا، زيادة على ما يترتب على ذلك من فقدان عقل وعنف أسري وبلايا وتشوهات في الأجنة بالنسبة للنساء وأمور لا تحصى. الأمر تجاوز حيز المكابرة. والحمد لله، يعني هذا مما من الله به على الأمة، حتى يذكر أن بعض في دولة ابن تومرت، هذا ابن تومرت ادعى المهدوية وأتى برجل من أهل البيت وجعله خليفة، ومات ابن تومرت والناس كان يدعون عصمته، وابن تومرت كان حريصا على كثير من أحكام الشريعة، فكان في دولته اشتهار لتطبيق أحكام الشريعة كما لا يوجد في أي بلد آخر. لا، ليس الخليفة الأول ولا الثاني ولا الثالث، الرابع من خلفاء التومرتية اللي يقال له ابن عبد المؤمن، الذي كان يضع القرآن ويضع سنن أبي داود ويضع السيف ويقول إما هذا وإما هذا وإما هذا. هذا الرجل مرض، فوصفوا له الخمر، فقال انظروا في مملكتي. كان يملك مجموعة من بلدان إفريقية اللي احنا نسميها الحين شمال افريقيا. قال انظروا في مملكتي، ان وجدتم خمرا اتوني به. ما وجدوا خمرا نهائيا. قال لو اتيتوني به ما شربته، ولكن لاريكم. ابن النفيس الطبيب المشهور ابو الدوره الدمويه الاسماعيلي، هو قرشي، ايضا لما مرض وصفوا له الخمر، هو طبيب، ما قبل، قال لا ألقى الله وفي بطني هذا المحرم. يقول المصنف رحمه الله: واجتناب شرب الحرام من الأشربة من الأشربة والطعام، واجتناب شرب الحرام من الأشربة والطعام. المشروبات والمأكولات المحرمة على نوعين: نوع فيه وازع طبيعي فلم يحتج إلى الوازع الشرعي، مثل شرب النجاسات قبيح، البول وغيره، فما في داعي يقام فيه الحد لأن فيه طبع. لكن الخمر الطبع يميل لها فجعل الحد، لأنه إذا كان هناك دافع طبعي لابد أن يوجد وازع شرعي. وأما الأكل الحرام فكثير وعامته مستخبث، الميتة وما أهل لغير الله به وغير ذلك، والمنخنقة والموقودة وما أكل السبع. قال: واجتناب أكل الربا والسحت. قد ورد في بعض الأحاديث عند أحمد وغيره في المسند أنه في آخر الزمان يعني يفشو الربا، فمن لم يأكل منه يصيبه غباره. واليوم الله المستعان عامة المعاملات العالمية إما ربا وإما حيل على الربا. وينبغي على المسلم أن يتقي قدر المستطاع هذا البلاء. لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. يا أخي والله عجيب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الأمر ليس هينا. وقد جاءت أخبار هي لا تصح مرفوعة لكن صحت عن عبد الله بن سلام وعن كعب الأحبار أن الربا أشد من الزنا، وهذه الأخبار كان يستشكلها الناس، لكن والله اليوم استبان وجه مثل هذه الآثار. المجتمع اللي يفشو فيه الربا، انظر ماذا يحصل فيه في الغرب. المجتمع الذي يحصل فيه يفشو فيه الربا ماذا يحصل؟ الغني يعلو يعلو يعلو يعلو، والفقير ينزل ينزل ينزل ينزل كما يعني يحصل. فالفقير ماذا يفعل بعد هذا وقد ذهب كل شيء من يده؟ يبيع عرضه بسهولة ويسرق. يعني لما بلد مثل ألمانيا فيها 200,000 امرأة تبيع نفسها مسجلة رسميا و 200,000 غير مسجل، لما بريطانيا العظمى جريت بريتن يصل فيها المرأة أنها تبيع نفسها بثمن سندويش. طيب هذا من أين؟ طبعا هذا من أنهم أطلقوها، يعني حتى قالوها، قال عثمان قال لا تكلف الجارية أن تكتسب فإنها إن عجزت كسبت بفرجها. هي هذا عثمان علمهم قبل 14 قرن بس هم ما يفهموا. فزيادة على ذلك من أين؟ من هذه المعجنة الرأسمالية، هذه المعجنة الرأسمالية. اليوم كل حياتنا محكومة بهذا الشر. يعني اليوم مثلا لما تتضخم الشركات الكبرى والفقير يزداد سحقا، فالفقير يأتي ويجعل نفسه مسترقا عند هذه الشركات، فتعمل 12 ساعة أكثر براتب أنت تستحق أكثر منه، ولكنك أنت رغما عنك تقبل بهذا لشدة ما بك من الحاجة. وهناك مجتمعات لا فيها زكوات ولا فيها كذا، فالفقير لا لا لا مصدر دخل عنده إلا هذا. فرق ولا فالربا اليوم، يعني هذا هو أساس البلاء الموجود في العالم. كثير من البلاء البلاء الأخلاقي، سبوا هذا الربا. وهذا المرابي جشع وطماع ولا يخاف الله ولا ولا ولا. ويقول المصنف: واجتناب أكل القمار والرشوة والغصب. القمار كل يعني الميسر معروف، اليوم له صور مثل هذا اللي أنا صيب، يأتي هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، وفي النهاية واحد يأخذ مبلغا، الشركة تأخذ جزء وتعطي له جائزة. قمار كل وضوح إلى اليوم موجود، غير طبعا القمار الصريح. هناك في الدول الأخرى، في حتى مثلاً عندك لاس فيغاس هذه نشرة ألعاب كثيرة جداً، وألعاب فيديو تعلم الأطفال هذا. تجد الطفل يجلس في ألعاب الفيديو هذه على أساس أنها للأطفال، يتعلم على موضوع القمار. حتى أنه مثلاً لو رأى هذه الآلة على الطبيعة أو غير ذلك، فإنه رأساً يلعب ويجد نفسه يعرف بدون آلة. أيه. تحدى فلان يقط نقاطك وعلى نقاطك، الفائز ياخذ النقاط كلها. أين يسوون هذا كثير بعد؟ أين تنس؟ نعم نعم. وأندية للقمار معروفة. ممكن أنت تعرف إيش تشتريها. وأيضاً في المراهنات على كرة القدم، وعلى يعني هذا في إيطاليا عندهم مافيات ويقتلون بعض اللاعبين إذا، فهذا القصة أيضاً يراهن إن النادي الفلاني يفوز أو الفرس الفلاني، هذا قمار. هذا حتى مرة في طرفة، أي مرة طرفة نذكرها وحنا محرم لازم نجيب طار الروافض، إنه كان فيه مجموعة من الضباط العراقيين يعني متراهنين على خيل، هذا قايل هذا يفوز، ففي النهاية في مبلغ سيأخذه الفائز، وكان فيهم رافضي والخيل يعني تتسابق. هذا الأمد هو جالس ينظر ينظر يقول يا علي يا علي يا علي، فالتفت عليه الصاحب وقال له: انت علي هو الرابع في الخلافة، تبي حصانك يطلع الاول؟ طيب والرشوة، لعن الله لا يظلم، ما يحتاج ما يحسن، لعن الله الراشي والمرتشي. يعني بالامس جالس اتحدث مع بعض الاخوة عن بعض البلدان، فش في اخوة قالوا بلدنا البلد الفلاني سموه بلد عربي. قال في التسعينات أحد الأعوام طلعت الميزانية عندنا فائض 90 مليار دولار، فائض يعني هذا مبلغ هائل. 90 مليار 900 مبلغ جدا روعني من شفته. الحين الدولة هذه عندها عجز من السرقات. قلت يا أخي والله مو معقول يا أخي. لا لا لا ما هو مصر، لا أبو علاء حليلة نص مليار 30 سنة نص مليار. عندنا يخمط له تليريون في شهر. صدقك أنت؟ سبحان الله. فتعجبت قلت يا يعني، وهذه البلاد يحاربون فيها الإسلام في المناهج وغير ذلك بعدة صور سبحان الله. يعني لا إله إلا الله، تريدون تقنعوا أنفسكم إنه والله مشكلتكم مع التخلف والرجعية، بطلوا السرقة وينتهي الموضوع والله. يعني أنت بطل السرقة عندك موارد، أنت مهما كنت والله لو إنك بوذي عندك موارد، عندك أرض زراعية جيدة، عندك كذا، عندك بعض الموارد، يا أخي بيعها وخذ حقك وأعطي الناس حقها وينتهي الموضوع. يعني ما في داعي إلى خداع النفس هذا اللي يذهب يسرق يسرق يسرق ثم يقول نحن وجدنا الرجعية والتخلف. لا لا لا. يقول واجتناب النجش والظلم. أي النجش أن يأتي إنسان مثلا، أنا الآن أريد سلعة فيأتي إنسان ويزيد في سعرها متفق مع البائع، هذا يصير بالحرج ما يحتاج. فأنا أريد أن أشتري سيارة فيأتي إنسان ويقول هو متفق مع البائع، يأتي يقول سيارة تسوى 300، أنا كنت 400، يزيد يزيد حتى أنا أزايد عليه، ثم هو لا يريد أن يشتري، هو فقط يريد أن يقنعني أن السعر السلعة تسوى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ولا تناجشوا. واجتناب أخذ المال يعني بالباطل غصبا بأي حال من الأحوال. واجتناب كسب المال بغير الحق. كسب المال بغير الحق مثل الاكتساب بالغناء مثلا، كسب المغنية خبيث، نقل ابن المنذر الإجماع على أن المغنية كسبها خبيث، ودائما ينصون على المغنية يقولون لأن المغنية يعني كون الرجل مثلا يجعلها تغني، قديما الرجل يجعل جاريته تغني، قال لأن هذا يكون دياثة وحرام معا. حتى الكسب بالشعر الباطل، المدح الباطل اللي يسوي له برامج، هذا ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، يقول قتادة يمدحون بالباطل ويذمون بالباطل، تجي تمدح أنت أنت بعدين أيوة. يعني حتى والله من العجائب تاريخيا أن عمر بن عبد العزيز مع كل عدله ما عاد أحد يمدحه، ما كان يعطي يعني، ف هو يستحق المدح بس ما كان يعطي، هو ظاهرين انه مو ضمير، هم لما يمدح مو ضمير، هو لما يمدح يمدح يريد العطاء. يعني مثلا خالد القسري في قصائد كثيره في مدحه لانه كان شديد العطاء، والشعراء يبدعون في مدح السخي اكثر من الغزل، يعني الغزل هذا يمدحون به كثير، لكن هذا العطاء يعني حتى احدهم ماذا يقول، يقول لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. يعني هذا يعني، ولما ذاك قال عبد الملك بن مروان يقول ألستم خيرا من ركب المطايا وأندى العالمين بطوني راحي. الإنسان لما يعطي كشوي يعطي كشوي يعطي إيده تعرق، فيقول لك وأندى العالمين بطوني راحي. لا هو ما يندح قريش يدخل وياهم، يعني هو ألستم هذا ولد عم النبي أصلا، هو يلتقي مع النبي بجد خامس عبد الملك، يعني ما صار حنا مثل مطايا الروافض ذول المهم ده. فسبحان الله يعني حتى شو اسمه أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. يعني والله حتى أبيات، يعني شيخ الإسلام في أبيات المتنبي كان يقولها بهذا سيف الدولة الرافضي هذا الحمداني، شيخ الإسلام كان يقولها بالسجود، يقول لا تصلح إلا لله. إيه؟ لا ما. يقول واجتناب التبذير والنفقة في غير حق. تبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. كل نفقه بالمعصيه وكل نفقه بغير حاجه تبذير او سرف على اختلاف في اي. قال واجتناب التطفيف في غير الوزن والكيل واجتناب نقص المكيال والميزان. التطفيف هذا يكون في الاخلاق ويكون يعني مثلا يبصر المرء القذى في جذع في عين اخيه ولا يبصر الجذع معترضا في عينه، يعني يذم الاخرين بشيء وهو واقع فيما هو اعظم منه. واما في المكيال والميزان فهذا امر معروف قديما كانوا يغشون، كان الكفة التي له هو مثقلها ابتداء يضع لها شيء من تحت كذا، وهذه جريمة قوم شعيب. واجتناب نكث الصفقة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أنا الآن بيني وبينك قلت لك أنا اشتريت منك الشيء الفلاني، قلت لي بعت، اتفقنا خلاص افترقنا، الصفقة صارت لازمة حتى يظهر ان انا غششتك او انت غششتني. احيانا ما يكون عندنا شهود، فانا اروح اعمل حسابي على اني خلاص بعت عليك، بعدين تجيني تقول لي رجعت. انت المفروض ما تقول لي رجعت، تقول لي اقني، يعني ارجوك اعذرني. والاقاله هذه انا قلتك انا عندي فيها اجر عند الله، من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه. لكن لا والله انت نكثت، قلت لا لا خلاص انا لا بعت ولا اشتريت، عندك توثيق؟ طيب ما يكون في توثيق، ممكن نروح للأعدى القاضي في الدنيا، ما عندنا توثيق، لكن بيني وبينك كلمة الله وحده الشهيد. فهذا يعني يجتنب. قال وخلع الأئمة، يعني الخروج على الأئمة ما لم يأتوا كفرا بواحا. واجتناب الغدر، الغدر هذا مع العدو، أن يعطي أمان ثم أغدر، تكلمنا على هذا الموضوع. والمعصية واجتناب اليمين الآثمة، اليمين على المعصية، اليمين الغموس التي لا كفارة لها سوى التوبة، ومن الناس من قال لها كفارة. واجتناب بر اليمين بالمعصية، كإنسان يحلف أن لا يكلم فلانا ويكون هذا رجل من أرحامه الواجب صلتهم عليه. الظاهر أن صوت اليوتيوب ما هو واضح، ما في محايش من حضور. أي. واجتناب الكذب والتزيد في الحديث، هذه واضحة. واجتناب شهادة الزور، واجتناب قول البهتان، إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. واجتناب قذف المحصنة، لم يقل المحصن، يقال المحصنة. الله عز وجل في القرآن قال الذين يرمون المحصنات، التعبير القرآن يرمون، النبي كان يقول قذف، الله قال يرمون. لماذا جاءت بالتأنيث دون التذكير؟ لأن هذه المرأة، عفة المرأة هذا هو موضوع فخرها، مثل ما الرجل شجاعته وكرمه ونبله موضوع فخره، المرأة العفة هو لب عبوديتها. لهذا نزلت آيات تكلم بها الله من فوق سبع سماوات في حجابها، لهذا أعفيت من الجهاد، لهذا أعفيت من صلاة الجماعة، لهذا أعفيت من الاكتساب الواجب وجعلت النفقة على الرجل. مع أن عقد النكاح لو تتأمل منفعة متبادلة، تستمتع به كما يستمتع بها، ولهذا حتى لو طلقها هو يسكنها، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هو يسكنها وهو ينفق عليها حتى تخرج من ذمته إلى أهلها. كل هذا حفاظ عليها وعلى عفتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فبناء ولماذا؟ وهذا الذي يقتضيه بداهة العقل. لماذا؟ لأن هي تحبل. أليس معناه كما يقول الجاهلين أن زنا المرأة أعظم من زنا الرجل مطلقا؟ هي عند الله الأمر كله معاقب عليه، لكن المرأة أمرها أفضح، الله عز وجل جعل لها غشاء بكارة. لماذا؟ وهي التي تحبل، يعني هي ممكن تدخل على رجل، تجعل الرجل هذا يربي ولد رجل آخر، ما منتهى الظلم. يعني هذا رجل استمتع وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تنجب ولدا هو لذاك، تجعله لهذا، وهذا ينفق عليه ويتعب ويتعب ويتعب وهو ليس ولده ولا من صلبه. وسبحان الله، تجد سبحان الله أنه حتى لا يكون بينهم ما بين أهل الدم الواحد، يكون هم يكون فيه إشكال. واجتناب النميمة والاغتياب، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. القتات قالوا اللي يأخذ النميمة خلسة خفية، ومنهم من قال يعني ايه قالوا نعم، واجتناب التجسس، ولا تجسس حتى ولي الأمر لا يحق له التجسس على الناس بغير وجه حق. اليوم الدول تنفق مليارات على التجسس، حتى الدول الكبرى، يقول لك هذا أمن قومي، وين الخصوصية، وين حرية الإنسان، أمن قومي. نسى أمريكا تنفق مليارات، 40-50 مليار على التجسس. طيب ما دام حرية الإنسان وخصوصيته امتهنت وديست عشان الأمن، طيب وعشان الدين، يعني ما تقبل أنه حرية الإنسان تقيد؟ عمر بن الخطاب كان مع عبد الرحمن بن عوف، وسمعوا أقواما كأنهم في مجلس خمر، وسمعون فوجدوهم فعلا، فقال له عمر، قال أرانا قد فعنا ما نهينا عن تجسسا، حتى الحدود إنما تصاب متى؟ الحدود إذا كان الرجل يعني ظهر بحي، يعني جاهر بالفعل، أو ظهر، أو حتى يأتي عليه شهود، يعني قد يستتر استتارا لاستتار المستهتر، يعني بحيث أنه الناس يرونه. ولهذا في في في في, في الزنا شهادة أربع، لأنه الزنا في العادة يكون مستترا، فتعيين هوية الزانيين أمر صعب، فلهذا ضعفت فيه الشهادة، لأن الناس تتشابه. وحث على أن لا يقع الأمر إلا على جهة اليقين. واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات، إيه عاد هذه مما ألقى الشيطان على ألسنة كثير من شياطين الإنس وبلهاء هذه الأمة، الفري بإعراض الصالحين والصالحات. أنا أعرف ملتحي يسوي كذا كذا، أنا أعرف منتقبة من منتقبات مش عارف إيش. طيب يعني تأتي بالشذوذ وتعممه على طريقة المنافقين؟ طيب ممكن يأتيك إنسان وكان أعرف مهندس فعل كذا كذا، أنا أعرف طبيب مجرم، أنا أعرف شرطي مرتشي، أنا أعرف عادي. والعجيب أنه لما تكلمه في شيء يقولك الحمد لله أنا أصوم وصلي. طيب هو هذا الحمد لله يصوم ويصلي وهم ملتزم، خلي يسوي معصية مثل ما أنت تسوي معصية وتقول الحمد لله أصوم وصلي، طبعا هو هذا غير مقبول معلوم. وأنت ما ذكرت هذا إلا لأنه مستقبح، والإنسان ملتزم ما يمن على الله بالتزامه، لكن لماذا أنت تأتي وتشوه الطاعات اللي أنت أصلا عاجز عنها، وتريد أن تقنع نفسك عاجز عنها معصية مو عاجز العجز الحقيقي، وتريد أن تقنع نفسك أن أنا أفضل من هؤلاء 100%؟ لا، من باب تتبع مثالبهم أو سقطاتهم. وهذه طريقة المنافقين، يلمزون المتطوعين المؤمنين بالصدقات، يجي مؤمن يأتي بصدقة قليلة يقول ما تصنع هذه، جاء رجل أعطى صدقة كبيرة قال مرائي مرائي، هذا مرائي. هؤلاء المنافقين في كل زمان ومكان هم وفيكم سماعون لهم. واجتناب الإصرار على الذنب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول ابن عباس لا إصرار، لا كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والتهاون به واتقاء منع الماعون، الماعون كل ما يحتاج إليه الجار مما هو زائد عن الحاجة. واتقاء الأمساك عن الحق، واتقاء التمادي في الغي، الإنسان قد يخطي هذا شيء معروف، ولكن ينبغي لا يتمادى فإن الرجوع إلى الحق كما قال عمر لأبي موسى الأشعري خير من التمادي بالباطل. وأذكر قصة لطيفة لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود في الكوفة رجل خطب امرأة جاء يعقد عليها، أو كأنه خلاص عقد، رأى أمها أعجبته أمها طلقها وتزوج أمها، استفتى بن مسعود قال له ما في مشكلة. طبعا أنا ذاك هذا طبيعي، لأن النساء كنا تزوجن صغيرات فتظهر كأنها هي أخت ابنتها، وراحت أنجبت هذه الأم وكذا. فبعدين ابن مسعود راح العمر قال له عمر، فذكر القصة وقال عمر هذا زواج باطل، بمجرد ما عقد على البنت حرمت الأم. لا دخل وجابت عيال. لا البنت، أي البنت ما دخل، مو ضروري يدخل، بالعكس ضروري يدخل بهذا. لا فذهب ابن مسعود للرجل والمرأة وفرق بينهما، ولم يكن عنده أي مشكلة في أن يتراجع عن فتياه التي أخطأ فيها. وهذا كثير حقيقة في علماء السلف، لكن الوقت يدركنا ولا. والتقصير عن الرشد واتقاء الكبر والفخر والخويلاء. الكبر أحسن ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق احتقارا من قائله، وغمط الناس استصغارهم لداعي نسب أو داعي كذا وإن كانوا أهل فضل. ولهذا الفضيل بن عياض عكس دلالة الحديث، قال التواضع أن تقبل الحق من قائله كائنا من كان وإن كان صغيرا. هذا عكس دلالة الحديث. واتقاء الفجور والمباراة بالشر، يعني كأنه يعني الفجور بالخصومة والمباراة بالشر يعني مجاراة الشر بالشر. واتقاء الإعجاب بالنفس، ورد في حديث فيه ضعف لو كنتم لا تذنبون خشيت عليكم أعظم من ذلك العجب. والله عز وجل يؤدب عباده المؤمنين بالإبعاد عن العجب، بحيث أنه ما إنسان يبتلى بالعجب إلا ويقع له انتكاسة مريرة. إذا الله عز وجل تداركه برحمته ينتبه لنفسه وينظر وينكسر. نبي الله موسى من أبعد الناس عن العجب، لكن تأملوا قصته مع الخضر، هذه آفة العالم العجب. وفي سورة الكهف ذكر الفتن، فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة الملك. اليوم جمعة، فموسى كانت القضية في فتنة العلم وما فتن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله عز وجل تداركه وعلمه. فهو إيش القصة لما قالوا له من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. والله عز وجل أراد إيش؟ أن يزيد موسى علما وأن يعلمه أن مثل هذه الكلمة وإن كانت حقا ما تقال هكذا، وأنه يرجع الأمر لله، وأنه إن كان أعلم الناس لكن هذا لا يعفيه أن يتعلم من غيره. فأرسله للخضر، الخضر قلنا رجل صالح، قلنا نبي، موسى أحسن منه، ومع ذلك موسى قال هل أتبعه؟ رأس النبي رأسا تعلم الأمر وتعلم، وللتو هو أستاذ وعنده يوشع وكذا، فجأة راح تحول تلميذ رأسا. هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشد؟ وتأدب صلوات الله وسلامه عليه وهو المؤدب ابتداء، وحصل له الدرس العظيم مع قصة الخضر معلومة لديكم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علاج، ابن القيم ذكر رحمة الله عليه، وسنعطف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الآفات القلبية، الآفات القلبية لا تعالج بتركها فقط، وإنما تعالج بتكلف إدخال الضد إلى القلب. الآن أنا إنسان ابتليت بكبر ورثته من قومي، انتبهت لنفسي كيف أعالجه؟ أتكلف التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استكبر من أكل مع خادمه، أعطاك وصفة لازم تطبق عملي، أبو ذر لما قال له النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، كيف طبق هذا لاحقا؟ صار يمشي مع رقيقه مع عبده، وهو عبده يلبسان اللباس نفسه. فحتى لما كلمه بعض الأنصار في هذا الأمر شرح له أنا لماذا أفعل هذا. أنا قال له أنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل كذا وكذا وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فذهب يتكلف رضوان الله عليه أن يدخل التواضع إلى قلبه حتى يصير سجية له. هذه الأخلاق العالية، التواضع والحلم وغيرها وغيرها، من ضروري أن الإنسان يتعلمها إن لم تكن فيه سجية، إن لم تكن في طبيعة قومه. يتكلف أن يتصرف بتواضع حتى يصير هذا الأمر له عادة وطبع، يلقيه لأبنائه بعد ذلك ولجلسائه، ويلقى الله عز وجل بهذا الخلق. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. واتقاء الفرح والمرح، ولا تمشي في الأرض فرحا، غير أن الله يبارك فيكم، المقصود بالفرح ليس مطلق السعادة التي تحصل للإنسان والإنفراد عند السماء، ولكن صنيع أهل الدنيا أنهم يظهر منهم خفة عند الأفراح كأنه لا آخرة وراءه. لهذا ورد في الخبر صوتان ملعونان، أكرنا عند مصيبة ونغمة عند فرح. يعني كثير من أهل الدنيا هؤلاء بمجرد ما يأتي حزن أو فرح كأن الدنيا انتهت عنده، فتجد فيه خفة وانطلاق حتى أنه لينسى أمر آخرته. وهذا لا ينبغي. الإنسان معتدل، مشاعر منضبطة، يعلم أن وراءه آخرة، ويعلم أن وراء كل، وأن الدنيا هذه مجبولة على الأفراح والأتراح. ولهذا ابن الدنيا رسالة في هذا المعنى، اللي هي أعقاب السرور الحزن، ما أدري إيش سماها، ذكر فيها هذه القصص كلها. شوف قصة أهل الملك والملوك، وكيف اللي زالت ممالكهم، وكيف اللي أصابهم الذل. يعني في ناس يقال لهم البرامك، هم من الفرس، وكان لهم علاقة مع قوم هارون العباسيين، حتى هارون الرشيد كان متربي مع واحد منهم يقال لهم كان محمد بن خالد البرمك. هارون الرشيد فجأة لأمر ما، وكان هذا محمد بن خالد البرمكي من إدلاله على هارون زوج بنت هارون. يعني كل ما يقول له حاجة يقول قل لهارون كذا، يقول حصل من شدة إدلاله، يعني أنه صديق لهارون، درجة أنه إذا هو وافق يعني هارون موافق. بين ليلة وضحاها لحدث ما، هارون الرشيد انقلب عليهم وأباد خضراءه وشرده، وقتل هذا محمد، قتله قتل شنيع، وشرد ما في برمكي إلا ما شرده. فكانت أم هذا البرمكي تروح تشحذ عند الأبواب، فقالت لها وحدة، قالت لها يعني كيف شفت الدنيا يعني من إلى؟ قالت كان ابن محمد حاط علي 40 جارية يخدمنني، يعني وكنت أراه يعني أنه يعني مقصر في حقي. قالوا أما الآن من يتصدق علينا بكثرة خبز يعني هذا نرى قد أفضل علينا. يعني حتى كان السلف ماخذينها موعظة، يقول اعتبروا بحال البرمكي، انظر القرب من الملوك ما يصنع، إذا هو راضي عليك فوق، زعل انتهيت. وهذا حتى نراها في عصرنا هذا أمور كثيرة. طبعا احنا قرأنا كتاب اخبار الشيوخ، يا ليت لو تراجعون الدرس، يعني في اخبار كثيرة عن السلف في هذا الباب. نعمة المرضع وبأسة الفاطمة، عاد في نعم. والتنزه من لفظ السوء، الفحش والبذاء بالنار. والتنزه عن الفحش وقول الخنا، والتنزه من سوء الخلق، هذا جامع. والتنزه من البول والقدر كله، تنزه من البول، الإنسان من يبول إذا ما اتقى ما نظر، قد يقع البول على ثيابه. حتى قديما غير الوضع هم يعني كانوا فكان يعني حتى بعض المحدثين ترك الرواية عن شخص لأنه رأيه يقول القائم، قال هذا كيف لا راح يسقط شيء على، فخلاص ترك الحديث عنه. فالإنسان يتنزل أكثر عذاب القبر من البول، فيه روايات يعني الحديث يعني أنه لأنه تقع النجاسة على ثوبك وصليت فيها ما يصير، يتنزل الإنسان من البول من كل النجاسات. لهذا قال والقدر كله. فهذه صفة دين الله وهو الإيمان، وما شرع الله فيه من الإقرار بما عند الله تبارك وتعالى وبين من حلاله وحرام وسننه وفرائضه. قد سمي لكم ما ينتفع به، ما ينتفع به ذوي الألباب من الناس، وفوق كل ذي علم عليم. طبعا هذه كرهها بعض السلف أنها تقال مطلقا. ابن عباس روي عنه يعني هو إيش يقول؟ يقول قد يكون فاتني شيء، عاد هذا شوف الأدب، يقول قد يكون فاتني شيء، أنا عاد هذا اللي الذي استطعت أن أجمعه. هذا طبعا من تأدب المصنف ومن تقوى. قال ويجمع ذلك كله التقوى. فاتقوا الله واعتصموا بحبله ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته. هذا وصل اللهم على محمد. لأن يعني المقصود أن الله هو العليم المطلق، يعني ما تطلقها على مخلوق، يعني هو العليم. ابن عباس يرى أنه علي هذا تقال على الله بس هو الله. إيه بس ممكن يبي هذا المراد. إيه يبي مراد الله أعلم. الله إحنا نقول والله أعلم. والله لعله ما في مشكلة. من هنا الرسالة الجاية رسالة ابن ذكوان. في سؤال بفرض الحديث يقول ما حكم قبول طعام هدية في يوم عشرة؟ في واحد يعطيك طعام هدية في يوم عشرة إذا كان مقصود رافضي؟ لا شلون؟ رقم يجيك يعطيك طعام هدية اليوم هذا. شوف التوسعة على التوسعة في عاشوراء فيها حديث باطلة ورد عن بعض السلف قالوا فعلنا جربنا التوسعة أنه يعامل كأنه عيد، ولكن في الحقيقة عامة السلف يكرهون هذا وما ينبغي المشاركة في هذا الأمر. الله يبارك فيكم. كان رافضي طبعاً ما يقول. لا لا رافضي لا ما يشارك وما يقاس على هدايا أهل الذمة عشان لا يستدرك علينا. يعني أهل الذمة في أعيادهم أهل الذمة لا يوجد شبهة مشاركة بيننا وبينهم. يعني الصحابة قديما كان يقبلون لأنه أنت مسلم معروف إيش موقفك، لكن الرافضي هناك شبهة مشاركة، شبهة رضا بهذا الذي يفعله. عندنا عاشوراء، عندنا درس في عاشوراء ان شاء الله. درسنا الجاي متى راح يكون؟ 2 محرم 9 راح يكون التاسع. الخميس راح يكون التاسع قريب. اليوم 2 صح؟ اليوم 2 9 يوم صح. نفطر هنا ها؟ بس نخلص من الحين نفطر هنا. طيب حياكم الله. يلا طيب هذا وصلنا معنا.